والآخر المعدم على خلاف فيه، وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى، وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلولا، وإنما يكون من لازمه. على أي حال، هناك فرق بين الثواب والإثم وبين التكفير، الثواب والإثم وبين التكفير. فبمعنى أن الثواب أو الإثم على الشيء أمر زائد عن مجرد تكفير الذنوب، أمر زائد عن مجرد تكفير الذنوب. فمثلا المصائب الدنيوية التي تصيب الإنسان تصيب المسلم تكون تكفيرا عن ذنوبه، لكنه قد لا يؤجر إذا لم يصبر، إذا لم توفر عنده الصبر وجزع فليس له في ذلك أجر. لكن لا يعني ذلك أنه لا تكفر ذنوبه، وهذا هو وجه الجمع بين النصوص، لأنه ورد في نصوص أن الذي يجزع ولا يصبر ليس له في ذلك أجر، كما أنه ورد النصوص المطلقة في حديث البخاري السابق وحديث مسلم من أن المصائب تكفر الذنوب. إذن تكفير الذنوب أمر، والأجر الحاصل أمر زائد. فالمسلم إذا أصابته اللأواء وأصابته المصائب في دنياه، فإن صبر أجر على ذلك أجرا عظيما، وإن لم يصبر فإنه إن شاء الله قد يكفر عنه من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك من فضل الله ورحمته بعباده. نعم. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء، يقصد بعذاب القبر أن طوائف من المؤمنين الذين يعذبون في قبورهم بعد الموت يكون هذا العذاب تطهير لهم من بعض ما ارتكبوه من ذنوب، يكون عذاب القبر تطهيرا لهم في بعض الذنوب التي ارتكبوها في الدنيا. وعلى هذا فإن هذا العذاب الذي يلقاه بعض من يستحقه في القبر من المؤمنين لا يعذب به يوم القيامة بعد البعث. هذا ظاهر كلام المؤلف. نعم. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. نرجع إلى الكلام في السبب الخامس، لأني الحقيقة عممت الكلام بينما لابد من التفصيل فيما يتعلق بعذاب القبر. طبعا سيأتي الكلام عنه تفصيلا كما ذكر الشارح، لكن أحب أن أشير إلى أن كلام كثير من أهل العلم أن عذاب القبر ثلاثة أقسام، منهما يكون على ذنوب يستمر العذاب في القبر وبعد البعث، كذنوب كثير من المنافقين والمشركين وذنوب الله أعلم بها، هذا نوع. ونوع آخر يكون فيه تكفير كامل للمؤمنين المسلمين الذين يعذبون ببسط بعض الذنوب في قبورهم، فإن هناك صيف من المؤمنين يكون تعذيبهم في القبر من التكفير الكامل لذنوبهم، وصيف ثالث يكون تعذيبهم في القبر تخفيف للجزاء وليس تكفير بالكلية. ثلاثة أصناف، صنف يستمر عذابهم في القبر وبعد العذاب وهم العتاة من المشركين والكفار والمنافقين نسأل الله السلامة، وصنف يكفر الله عنهم وهم طوائف من المؤمنين بعذاب القبر، وصنف يخفف الله عنهم بعذاب القبر وهم أيضا طوائف من المؤمنين. نعم. اقرأ المقطع الثاني. والأمن والإياس. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقصد الأمن من عذاب الله ومكره، واليأس من رحمة الله وعفوه. الأمن الكامل من عذاب الله ومكره هذا كفر نسأل الله السلامة، واليأس الكامل من رحمة الله وعفوه هذا أيضا كفر. وأغلب ما يقع العباد في الأمن الكامل، اليأس يوجد عند أهل التنطع والتشدد كغلاة الخوارج وبعض العباد غلاة العباد، لكن الأمن كثير جدا في الأمم وفي الطوائف كغلاة المرجئة ومن سلك سبيلهم. نعم. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجح. ومن يقصد بهذا أن أكمل. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله، قول بعضهم فيما أعلم ينتهي عند كلمة مرجع، القول الذي قاله. طبعا هذه الكلمة سارت وكثرت واشتهرت عند الأئمة، لكنهم ما أسندوها إلى أحد بعينه، وهي قاعدة عظيمة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني أنه يقع في الأعراض عن دين الله عز وجل، وهذا هو الغالب. من غالى في الأرجاء وقع في الزندقة التي هي ترك الدين والإعراض عنه، ترك الدين والإعراض عنه. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، والحروري هو الخارجي، لأن الخوارج يميلون إلى التشدد، والخوارج سموا حرورية نسبة إلى حروراء، ذلك الموضع الذي انحازوا إليه لما افترقوا عن جماعة المسلمين في عهد علي رضي الله عنه. سمي كل من نزع هذه النزعة حروري، يعني أنه غلب جانب الخوف وغلب نصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، تشدد على نفسه وعلى غيره. ثم قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. هذا يدخل في الأول، لكنه أخص من الأول، لأن من عبد الله بالحب هو الذي لا يبالي بالشرع أبدا، لا يبالي بالشرع، يعرض عن الشرع بالكلية. وأغلبهم الذين يسلكون هذا المسلك نجدهم من زنادقة الفلاسفة وغلاة الصوفية. وأما الإرجاء ففي الغالب أنه ما عدا ارجاء ما عدا ارجاء الجهمية فهو في الغالب نوع من الإخلال بالشرع فقط، لا يعد الإرجاء كله زندقة أو مثلا إعراض عن دين الله. فالإرجاء إرجاء الفقهاء المشهور هذا قد يقصر صاحبه في بعض الأعمال وليس في كلها، ولذلك وصفه بأنه مرجئ، يدخل فيه المرجئ الغالي ويدخل فيه ما دون ذلك. نعم. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قوله بارك الله، نقف عند هذا المقطع. يقول: من رد على أصحاب المعاصي الذين يستمرون على معاصيهم بحجة أن هذه الأسباب المذكورة تكفر ذنوبهم، وأن ليس لهم حجة لأن الله عز وجل أمرهم بالتوبة وأمرهم بالاستغفار وجعل تكفير الذنوب والتوبة مرتبطة بالسعي إلى ذلك بترك المنهيات والفعل المأمورات وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. والشارح رحمه الله أشار إلى هذا أنه لا توبة ولا رجاء إلا بأسباب، وإلا مجرد التعليق الأمل على الله عز وجل مجرد أماني، والأماني لا تنفع أصحابه. يقول فائدة: يقول سماحة الشيخ بن باز: الصواب أن الأمن والياس لا ينقلان من الإسلام من ملة الإسلام، وإنما هم من كبائر الذنوب. نعم، الأمن والياس في الجملة لا ينقلان من الإسلام إلا إذا كان الأمن أمنا كاملا أدى إلى ترك الدين بالكلية. الأمن في من هو مسلم، يعني بمعنى أنه مسلم لله وقائم بأصول الإسلام، قائم بالحد الأدنى من الدين، فهذا لا شك أنه أمنه بمعنى تفريطه في حق الله لا يخرجه من أمن الله. وكذلك المسلم إذا يأس من الرحمة بمعنى أنه غلب جانب اليأس، غلب جانب اليأس، ومع ذلك يعمل ويحاول ويرجو من الله عز وجل، فإن هذا أيضا لا يخرج من الله وإن غلب عليه اليأس. لكن قصد الشارح وقصد بعض الأئمة الذين قالوا الأمن واليأس كفر، قالوا المقصود به الأمن الكامل، إذا أن الإنسان أمن من عقوبة الله عز وجل وأدى ذلك إلى أن ترك الدين بالكلية، ما عمل شيئا أعرض عن الإسلام وعن جميع الأعمال، فهذا معرض عن دين الله عز وجل، فأمنه ويوقعه في الكفر. وكذلك من يأس من رحمة الله يأسا كاملا بأن اعتقد أن الله لا يرحم عباده، لا يرحمه بالكلية بأي سبب من الأسباب، فهذا أيضا يكون كفر. إذن القول بالكفر لمن قال بالأمن كاملا وأدى ذلك إلى تركه للدين بالكلية، وكذلك اليأس لمن يأس يأسا كاملا من رحمة الله، فهذا قد يؤدي إلى الكفر. أما ما بينهما فلا شك أنه لا يخرج منه من الله. يقول: هل من أسماء الله الفرد؟ لا، ليس من، لم يرد أن من أسماء الله الفرد. الفرد وصف للأحد، والأحد من أسماء الله، قل هو الله أحد، فالأحد الفرد بمعنى الأحد. وهل يسمى الله بما جاء مقيدا في القرآن؟ هذا كلام مطلق، بعض الأمور التي جاءت مقيدة قصده الوصف الإضافي، ما أدري معنى التقييد هنا، لا أدري ما معنى التقييد. يقول: ما الفرق والحد الفاصل بين لفظ الأخص والأعم في التقسيمات التي مرت معنا في التحاويل؟ طبعا الخصوص والعموم في الألفاظ التي مرت أمر نسبي، يعني لا يعد من وجه واحد، يعني مثل التوبة والاستغفار، الاستغفار قد يكون من عام من وجه والتوبة عام من وجه آخر، وهذا راجع للسياق، لا نستطيع أن نحدد خصائص أو ما تختص به التوبة عن الاستغفار من وجه واحد، وكذلك لا نستطيع أن نعرف خصائص الاستغفار عن التوبة من وجه واحد. لكن مع ذلك فالظاهر أن التوبة عام من الاستغفار، لأن الاستغفار من وسائل التوبة، الاستغفار من وسائل التوبة، والتوبة أعم من ذلك، فهذا على وجه العموم. وهكذا كذلك بقية الألفاظ، لا نستطيع أن نعرف لفظ الخص ولا عمد